لأسامة بن زيد بن زيد رضي الله عنه حين كلمه الناس وقالوا له ألا تنصح فلانا يعني الخليفة، فقال أوا كلما نصحناه أن أتي إليكم أخبركم فينصحه سرا، فإن امتثل فهذا هو المطلوب. والغالب أن الأمراء ومن فوقهم من الخلفاء إذا نصحوا سرا الغالب أنهم يرجعون، أو على الأقل تكون الكلمة لها منزلة عندهم. فإن لم يفعل فإنه لا يجوز أن ينشر ما هو عليه من المنكر، لأن هذا يؤدي إلى أن يملأ قلوب الناس عليه غلا وحقدا، وإذا امتلأت قلوب الرعية على الراعي حقدا وبغضا فلا تسأل عن الفوضى، ستكون فوضى حتى يقوم الصبي الصغير أو الكبير الذي عقله عقل صبي بالفوضى وإشاعة البلابل. نعم. ايش؟ وما تجاهل الناس الذي يشهد بالامراء ويقعد المنكر العلانيه. لا هذا لا يجوز، والذي يظنونه من الصلاح يكون اضعاف واضعاف من الفساد. نعم. حفظك الله. تلقين المحتضر من المعروف. نعم. لكن اذا وجدنا انسانا عليه سمات سوء الخاتم والعياذ بالله، هل نلقنه؟ إيه؟ ما تدري ما تدري أبدا. لا لقن، أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقن عمه وهو كافر أيضا؟ نعم. شيخ صلى الله عليك، إذا كان الإمام منع أهل السنة أن يقيموا جمعة في مسجدهم، ثم من أمر أن يصلوا معه عقيدته عقيدة مكفرة عند أهل السنة، هل لهم أن يصلوا جمعة في بيوتهم بدون مسجد؟ أو إذا صلوا جماعة بدون جمعة هل يجدون أجر الجمعة؟ يصلون جمعة في بيوتهم، في يعني الرجل وامرأة يجتمعون في بيت أحد، لأنهم منعوا المسجد ما يستطيعون الاجتماع. طيب، وهذا الذي قال الإمام صلوا خلفه، هل بدعته مكفرة أو لا؟ يرونها تكفيرة. إذا كانت بدعته مكفرة فصلاته غير صحيحة، فكيف يكونون وراءه؟ الإمام يصلي وراءه وغيره لا، دعنا من الإمام، الإمام يرتضيه لنفسه، لكن الذين لا يرتضونه لأنفسهم ويرون أن بدعته مكفرة لا يمكن أن يصلوا خلفه. يصلون ظهرا. هل يجدون أجر الجمعة؟ إيه نعم، لأنهم منعوا منها. منعوا منها إلا على وجه لا تصح. أحسن الله إليكم، هل لهم أن يصلوا في جمعة لا في مكان لا يعلمه الإمام؟ نعم لهم ذلك، لأنه ليس من شرط صحة الجمعة إذن الإمام. نعم. إيش؟ نعم. في بلد في مكان واحد. نعم. هذا الأصل. نعم. الآن ما يجري عليه كثير من الناس في القرى الصغيرة، كل أهل يعني حي أو شيء يجعلون لهم مسجدا ويقيمون فيه جمعة، تتفرق الجماعة في القرية أو في المدينة. إيه نعم. وتصير جماعات صغيرة 10 أنفار. هذه مصيبة في الواقع، يعني سمعنا أن بعض المدن يصلون الجمعة في مساجد صلاة الظهر، وهذا من المصيبة. والعلماء رحمهم الله يقولون إذا تعدت الجمعة فالذي تصح هي الأولى، هي الأولى في الإحرام، الأولى في وضعها، وما سواها لا تصح. ولكن أذكر أن شيخنا عبد الرحمن رحمه الله استفتي عن هذه المسألة في بلد يقيمون فيها الجمعة، يعددون فيها الجمعة بدون حاجة، ولا أحب أن أسمي البلد. فكان في جوابه أن الناس يصلون في أي مسجد، والذنب على من؟ الذنب على الدولة، الذنب على الدولة. وهذا هو الذي لا يسع الناس سواه الآن، لأن مع الأسف أكثر بلاد المسلمين الآن تتعدد فيها الجمعة بدون حاجة. نعم. إيش؟ نعم. إيه نعم. لا بد من هذا، أن لا يلحقه ضرر، فإن لحقه ضرر نظرنا. هذه مسألة أيضا مهمة، يعني الأمر معروف والنهي عن المنكر أو قول الحق والصدع به، هل يلزم مع الضرر أو لا؟ نقول لا يلزم مع الضرر، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا إذا كان تركه يؤدي إلى خلل في الدين فهنا يجب أن يصرح ولو قتل، لأن هناك فرقا بين الضرر الخاص والضرر العام. يعني مثلا لو كان هذا الرجل عالما ينظر الناس إليه وسيقتدون به، وأكره على أن يقول الباطل مثلا، فهنا لا يجوز أن يقول الباطل ولو تأويلا، بل يجب أن يقول بالحق ويصدع به ولو قتل، لأن هذا لأن في هذه المسألة يكون قول الحق من باب الجهاد. ولذلك لم يقبل الإمام أحمد رحمه الله أن يقول بخلق القرآن، مع أنه عذب عليه ويرى الناس يقتلون من أجله. نعم. نعم. أرى أن يصلي مع الأولى، مع الأولى ولو كانت صغيرة، إلا إذا كانت الكبيرة الأولى، إذا كانت صغيرة لا تسع لأهل القرية، فهنا نقول صلي حيث شئت. نعم. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله، قال ويأمرون ببر الوالدين. وصلة الأرحام يعني عدم القطع، والأرحام جمع رحم وهم القرابة، والقرابة من الجد الرابع فأنزل. ولذلك قال العلماء لو أوصى لقرابته فإنه يكون لمن يشاركه في الجد الرابع فما دون. وبر الوالدين وصلة الأرحام جاء مطلقا في كتاب السنة، فهل له ضابط أو يرجع فيه إلى العرف؟ الثاني يرجع فيه إلى العرف، فما جرى العرف بأنه صلة فهو صلة، وما جرى العرف بأنه قطيعة فهو قطيعة، وهذا يختلف. فإن قال قائل كلامك هذا يؤدي إلى أنه إذا كانت البلاد لا تتواصل في الأرحام، هل يعني هذا أنه تسقط الصلة؟ فالجواب لا، إذا وصلت الحال بالناس إلى هذا وكان الرجل لا يعرف قريبه فلا بد من الصلة، لا بد. فيما سبق كان الناس فقراء، وكانت الصلة بالمال والطعام. الآن الغالب أن الناس والحمد لله أغنياء، فلو ذهبت ببقية الطعام إلى قريبك لعد ذلك قطيعة وإهانة، لكن فيما سبق يعد هذا صلة. المسألة ما دام الشرع لم يبينها فإنه يرجع فيها إلى العرف. طيب، لك قريب مرض وأنت عادتك أن لا تذهب إليه إلا في الأعياد والمناسبات وتكتفي بالهاتف، لكنه مرض، هل من صلتها أن تبقى على حالك الأولى؟ لا، لا بد أن تذهب إليه. فلكل مقام مقال. وصلة الأرحام يقول وحسن الجوار، الجار هو من كان قريبا منك في المنزل، هذا الجار. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجار خيرا، حتى جعل إكرام الجار من الإيمان، فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. وقال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالواجب إكرام الجار بما يعد إكراما، وهذا أيضا راجع إلى العرف. هم أهل السنة يأمرون بحسن الجوار، وعلى هذا فمن أساء إلى الجار فقد خالف أهل السنة في مسلكهم في هذه المسألة. وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. الإحسان إلى اليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ الأب، ولا الميت؟ اسمع الكلام، من مات أبوه قبل أن يبلغ اليتيم أو الأب، الضمير يعود على من؟ اليتيم. أي نعم، من مات أبوه ولم يبلغ، من ذكر أو أنثى. ومن ماتت أمه فليس بيتيم، فليس بيتيم، والفرق ظاهر، وذلك لأن الأب هو الذي يكتسب لأولاده ورزقهم على الله ثم عليه. فإذا فقد الأب صاروا يتامى منفردين لا عائلة لهم بخلاف الأم. فإن قال قائل إذا كانت الأم موظفة والأب غير موظف، والذي ينفق هي الأم وماتت الأم، أيكون يتيما؟ لا، لأن الأب بالأصل، وهو أن اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه. والمساكين جمع مسكين، وهم الفقراء، وسمي الفقراء مساكين لأن الفقر أسكنه. الفقير كما تشاهدون مكسور الخاطر وليس عنده قوة، والغني لا، عنده فرح وهو مترف ويرى نفسه أنه فوق الناس. يسمى المسكين فقيرا أو لا؟ يسمى فقيرا لأنه ليس عنده شيء. والفقير من الفقر وهو موافق للقفر أي الخالي في الاشتقاق. طيب، المساكين هنا يدخل فيها الفقراء أو لا يدخل؟ يدخل، لأن المسكين إذا ذكر وحده فهو للفقير والمسكين، وإن ذكر مع الفقير كما في آية الصدقة فإنه يختص الفقير بمعنى والمسكين بمعنى آخر. وابن السبيل، من ابن السبيل؟ قال أهل العلم ابن السبيل هو المسافر، المسافر الذي انقطع به السفر. أفهمتم؟ قال وسمي ابن سبيل لأنه ملازم للسفر، كما يقولون ابن الماء لطير الماء الملازم له. في طيور في البحر ملازمة للماء، ما تأتي إلى البر أبدا، يسمونها ابن الماء وابن السبيل. والرفق بالمملوك، الرفق بالمملوك أي مملوك كان، سواء من الآدميين أو من الحيوان، هم يدعون إلى الرفق بالمملوك، لأنهم يعلمون أن الرفق ما كان في شيء إلا زال. ثم أعلم أن الشدة في المملوك ولو كان من غير الإنسان يحاسب عليه العبد، يحاسب عليه العبد لأنه مأمور بالرحمة. والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. ينهون عن الفخر، وهذا باللسان، والخيلاء بالهيئة، وذلك أن بعض الناس إذا أعطاه الله مالا أو ولدا قام يفخر على الناس بقوله ويقول أنا كذا أنا كذا أنا كذا. ولهذا جاء في الحديث أنا سيد ولد آدم إيش ولا فخر، يعني لا أفتخر بهذا ولكن أتحدث في نعمة الله. الخيلاء في الهيئة، يعني الإنسان يشعر بنفسه أنه ذو قوة ذو مال ذو علم فيكون عنده خيلاء. ومنها من علامات، نعم، ومن علامات الخيلاء أن يرخي الإنسان ثوبه حتى يصل إلى الأرض، وهذا من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله تعالى إلى من جر ثوبه خيلاء. وقال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل والمنان والمنفق سلعته الحلف الكاذب. نعم. ايش؟ نعم. هذا يكون في القلب. يكون في القلب ما يشكل، لأن المتحدث بنعمة الله يتحدث وهو يرى نفسه طامنا متطامنا. الفخر يرى أنه عالي. هذا إيش؟ ولو قالوا ما سماه الفخر، إذا لم يكن في قلبي ذلك ما يكون فخر. نعم. إيش؟ هذه المسألة. إيه نعم. نعم. ولا يجدون ما يحملهم إلى آبائهم وإلى يعني ذويهم، قد تمر سنوات وقد يعني يرزقهم الله بأولاد والأم تتمنى رؤية أبناء ولدها، فيكون الأخ يعني كما يقال في عذاب، يعني لا يستطيع أن يصل إليهم لقلة ذات اليد، وكذلك يعني لا يستطيع أن يبقى على هذه الحال، فما حكم شرعا؟ لدينا آية يقول الله تعالى فيها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان هذا الرجل لا يستطيع أن يصل إلى أهله، يعني إلى أمه وأبيه، فإنه لا يلزمه شيء. لكن في وقتنا الحاضر يمكن أن يتصل بهم هاتفيا أو كتابيا، فليفعل. نعم. لا يحزن، يحزن لكن لا يفعل ما يقتضيه الحزن من اليأس من رحمة الله عز وجل أو من الكلام الذي يضر. لا، إذا كان بمجرد الطبيعة ما هم. ايش؟ بل لكن هم قريبين. ها؟ السبب والله اعلم، كان في الاول المدينه كل ما حول الحرم كله مملوء من السكان، وادركنا هذا، فكانوا مضطرين إلى أن يقيموا مساجد للجمعة، وبقت الأمور على ما هي عليه. شكرا. نعم. إذا يحذرون من المنكر، من المنكر ولا من ولي الأمر؟ لا، نعم، لا بأس، أحذروا الناس منه. إذا أي نعم، فهم يحذرون الناس. لا لا ابدا. هم ما قالوا مثلا هناك فرق بين ان يحذر الناس من المنكر ويقول ايها الناس ان هذا العمل منكر احذروه، وبين ان يقول ولي الامر يقر المنكر ولا يرفعه ولا ولا، الاخير هذا ممنوع. الخروج انواع، خروج بالسيف، خروج بالقول، حتى ذكروا العلماء ان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل او قال هذه قسمه ما اراد ما اريد به وجه الله، قالوا هذا اول خارج على ولي الامر. خروج يكون بالقول ويكون بالفعل. نعم. تحديد بعض السلف لان الجار ما كان لنا سبعه. ايش؟ تحديد بعض السلف لان الجار ما كان لنا سبعه بيوت. اي نعم. الصحيح انه معتبر العرف. فما جرى العرف بانه جارك فله الحكم الجار. وتعرف ان الجار الملاصق غير الجار اللي بينك وبينه بيت او بيتان. انتهى الوقت. على آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل سبق لنا أنه مبين منهج أهل السنة والجماعة في معاملتهم غيرهم وفي اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسؤال لعبد الرحمن بن جمعة: هل يجوز أن نصلي خلف أئمة الجو؟ نعم يجوز. أو يجب؟ أو يجب؟ يجب أن نصلي. يجب أن نصلي. نعم. طيب إذا كانوا فسقة عقيلة، إذا كانوا فسقة، حتى لو كانوا فسقة، نصلي خلفهم ولو كانوا فساقا؟ هل لهذا القول أثر عملي؟ نعم. أثر عملي هو أنه تجب لا أثر عملي، بمعنى أن السلف صلوا خلف أئمة الجور. إيه نعم. ها؟ لقد صلى الصحابة رضوان الله عليهم خلف الحجاج وهو معروف بالظلم والفسق. تمام. المقالة التي قيلت: إذا عصى الحاكم الله فعصه، أحق أم باطل؟ باطل. الآن العبارة حق ولا باطل؟ طيب ما هو الدليل؟ نعم. أمر بطاعتهم في غير معصية الله حتى وإن ضربوا ظهرك وأخذوا مالك، أليس كذلك؟ طيب، المؤلف يقول: يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد، لماذا نص على هذه الأربعة؟ نعم نعم هو الذي يتولى هذه الأمور، الحج والجهاد والجمع والأعياد. أي نعم. طيب، هل يصلى خلفهم في بقية الصلوات؟ نعم. كل نعم يصلى خلفهم، ليس بواجب. طيب، لماذا ليس بواجب؟ في مكان ولا يستطيع ان يصلي في مسجد واحد. نعم صحيح. مثل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن بمثالين. عبد الله الاول: كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ اشاره، اقول قوة التماسك. نعم، وأن تماسكهم هذا تماسك شديد. بارك الله. طيب، المثال الثاني الأخ. تمام، إذن يجب أن يكون المؤمن يتألم بآلام إخوانه المؤمنين ويفرح بما يفرحون، أليس كذلك؟ طيب، هل من ذلك إذا رأى الإنسان إخوانه المسلمين على باطل أن يقوم بنصيحتهم؟ قل نعم. في أي المثلين يدخل هذا؟ في أي المثلين؟ طيب، الأول ما هو الأول؟ كالبنيان، هذا واضح. الثاني كيف كان؟ كيف يكون؟ الجسد الواحد، الجسد إذا اشتكى من عضو. إيه، هذا في الآلام. ذلك في التناصح والتعاون، تواد وتراحم. من أكمل المؤمنين إيمانا صالحا؟ أحسنهم خلقا. هل المراد خلقا مع الخلق أو خلقا مع الله؟ مع الله ومع الخلق. كيف يكون حسن الخلق مع الله؟ أحمد. لا يلا أنت. خطأ. أن ينشرح صدره بأوامر الله ونواهيه ويتقبلها. طيب، هذا بالنسبة للأوامر والنواهي. بالنسبة للمصائب، نعم، إذا أصابه ما يسوءه صبر واحتسب ولم يتضجر. طيب، حسن الخلق مع الناس، بذل الندى، العطاء، كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. طيب، هل من طريق أهل السنة والجماعة الإساءة إلى الجيران؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وغير هذا فلا يؤذي معناه لا يؤذي ولا يحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت رجل يوصيني الحجاب حتى غرت نصيب الجزء. وثالثا أحسن تمام، هذه ثلاث أحاديث. حسن الجوار من مذهب ومن منهج أهل السنة والجماعة. طيب أرأيت لو كان يا جزاء، أرأيت لو كان هذا الجار يعني عنده فسوق عنده معاصي، هل نكرمه؟ نكرمه لعموم الأدلة. طيب لو قدرنا أن عدم إكرامه يكون سببا في إقلاعه عن المعصية لا نكلمه، لأن هذا من باب إزالة المنكر. طيب نبدأ الدرس. قال رحمه الله تعالى: وينهون عن الفخر والخيلاء. وسبق أن الفخر باللسان والخيلاء أي نعم بالهيئة. يقول: والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. البغي على الخلق بمعنى العدوان عليه، من بغى أي اعتدى. والاستطالة الترفع على الخلق. وقوله بحق أو بغير حق، أما بغير حق فواضح أن البغي والاستطالة محرم، وأهل السنة وجماعة عبد الناس عليه، لكن كيف يكون بحق؟ مراد أن يكون السبب حق، السبب حق لكن يزيد. فمثلا إذا بغى عليك أحد بأخذ 100 ريال من مالك، هل تبغي عليه بأخذ 100 ريال؟ لا، مع أن أصله أصل أن تأخذ مالك حق، لكن لا تستطل عليه. ويحتمل أن المعنى الاستطالة بالحق أن الإنسان إذا أراد أن يوفي أن يستوفي حقه أساء الاستيفاء، أساء الاستيفاء، وكلاهما من ما يجتنبه أهل السنة والجماعة. إذن فهم على جانب كبير من الأخلاق، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه. قال رحمه الله: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. معاليها يعني أرفعها، أرفع الأخلاق في القول والفعل والترك والسكوت، يتبعون في ذلك معالي الأخلاق. وهذه معروفة عند الناس الآن، وقال: والله فلان رفيع الخلق، فلان فيه هشاشة وبشاشة، ويعرف سفاسف الأخلاق أراذلها وأرداؤها، كالكذب والخيانة وقربان الزنا وشرب الخمر وما أشبه هذا. فهم يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. وكل ما يقولونه، هذه الجملة يقول: كل ما يقولونه ويفعلون من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. وهذا هو المهم، أن يكون الإنسان يبني أقواله وأفعاله وتروكه على إيش؟ على الكتاب والسنة، فإنه بذلك يزداد إيمانا وطمأنينة وانشراحا، بخلاف المقلد. المقلد وإن كان يريد الخير لكنه لا يحصل له من حلاوة الإيمان والأعمال الصالحة كما يحصل لمن يفعل ذلك يتبع فيها الكتاب والسنة. مثال ذلك: رجل يتوضأ للصلاة. أكثرنا يتوضأ للصلاة على أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، فيريد أن يصحها صلاته، هذا أكثرنا. لكن لو أننا فكرنا وقلنا: الوضوء مما أمر الله به، الوضوء مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الوضوء مما يكفر الله به الخطايا، تكفر الخطايا عند آخر قطرة من الماء. هذه ثلاثة أمور يغفل عنها الإنسان كثيرا. هل نحن عندما نتوضأ نستشعر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟ القليل القليل منا يستحضر هذا، ثم الذي يستحضر قليل استحضاره. ثانيا، هل نحن نستحضر أننا متأسون بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا قليل، والذي ينبغي أن نستشعر هذا. وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمامنا. هل نشعر بأن الله يكفر خطايانا التي فعلناها بهذا الجوارح؟ أجيبوا يا جماعة، قليل، لكن استشعر حتى تحتسب عملك على الله عز وجل. والأمثلة على هذا كثيرة، أكثرنا يفعل الواجبات ويترك المحرمات، لكن يغفل عن كونه بذلك متبعا لما جاء في الكتاب والسنة. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله إنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الطريق ما يسير عليه المرء، وإن شئت فقل ما يسير فيه المرء. فطريقتهم يقول شيخ الإسلام رحمه الله طريقة السنة والجماعة هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا والحمد لله موجود في الكتاب ومحفوظ في السنة. ولقد قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالشريعة محفوظة، لا لم يفت منها شيء في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قد أكمل الله به الدين حتى مات، ولم يغفل منها شيء بعد موته، كلها والحمد لله محفوظة. ولكن الكسل والتهاون صار عند كثير من الناس. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون. قوله لما هذه شرطية، وصار المتمسكون هذا الجواب. يقول لما صار، نعم، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة، بعد أن أخبر اليهود على 71 والنصارى على 72، صارت هذه الأمة كم؟ 73. لأن 72 منها 71 ستكون على طريق اليهود أو النصارى، وكلا الطريقين باطل. بقي الطريق الزائد وهو 73. كل هذه الفرق ضالة، كلها في النار، لأن منهم من يتبع اليهود ولو في بعض أعمالهم، ومنهم من يتبع النصارى. النصارى كم؟ 72 فرقة، واليهود 71 فرقة، بقي 73 فرقة. ليس على الهدى من هذه الفرق إلا واحدة، واثنتان وسبعون واحدة وسبعون كلها ضالة. هذه الفرق هل هي موجودة الآن أو لا؟ حاول بعض العلماء رحمهم الله أن يجعلوها موجودة، فأتوا بأصولها الجهمية، المعتزلة، الأشعرية، الماتريدية وما أشبه ذلك، أتوا بأصولها، ثم قسموا هذه الأصول إلى فرق حتى أتموا 73، لكن على شيء من التكلف، يريدون أن يوجدوا هذه الفرق بكل حال. ولكن نقول هذا فيه نظر، لأن هذه الفرق يجوز أن تكون هي المرادة، ويجوز أن يكون هناك فرق أخرى لم تأتي بعد، أليس كذلك؟ إذن نقول هذه الأمة منذ بعث الرسول إلى أن تقوم الساعة ستفترق ولا بد على 73 فرقة، ولا حاجة إلى أن نحاول عدها في من وجد اليوم، مع أن هذه الفرق التي عدها من عدها كالسفارين وغيره تجد أن الفرقة تختلف عن الفرقة بمسألة واحدة، وهذا لا يعد تفرقا. فلذلك نرى أن هذه الفرق ليست موجودة الآن، ولكنها ستوجد منذ بعث الرسول إلى قيام الساعة، ولا ندري ماذا يحدث، ما ندري. وكما تعلمون الآن تظهر مبادئ ممن ينتسبون إلى الإسلام كلها منكرة لا تقبل، وبعضها لم يوجد فيما سبق، وإن كان أصل الضلال موجود فيما سبق. يقول المؤلف رحمه الله: كلها في النار إلا واحدة. ساق الحديث هكذا: كلها في النار. هل هذا يقتضي أن جميعها مخلد في النار؟ الجواب: ظاهر الحديث هكذا، ولكن المراد والله أعلم كلها في النار، أي كلها تعمل بعمل أهل النار، ولا يلزم أن تكون طريقها أن تكون طرقها كلها كفرا، لا يلزم. قال: وهي الجماعة. المراد بالجماعة هنا القوم المجتمعون على الكتاب والسنة. وفي حديث عنها أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. اللهم أعنا على هذا. هذا من أصعب ما يكون، أن يكون الإنسان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا سيما إذا قلنا لا بد أن تكون طائفة، ففيه صعوبة، لكن لا بد أن يبقى في هذه الأمة طائفة منصورة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوق هم أهل السنة والجماعة. قول بالإسلام المحض فسره بقوله الخالص من الشوق. فما هو الشوق؟ الشوب إما شهوة وإما شبهة، لأن كل إنسان يخرج عن الشريعة يدور خروجه على هذه الأمر، إما شبهة بحيث يشتبه عليه الحق، وإما شهوة بحيث يعلم الحق ولكن لا يريد، يكون هواه مخالفا للحق. جميع المعاصي تدور على هذه الأمر. فكروا يا جماعة، كل المعاصي سببها إما الشهوة، ولا نريد بالشهوة شهوة النكاح، الشهوة يعني الهوى، وإما الشبهة، لأنه إما صادر عن جهل، وإما صادر عن سوء إرادة، لا يريد الإنسان الحق. الضلال يدور على هذين الأمرين. فلذلك يقول رحمه الله: المحض الخالص عن الشوب. فالشوب إذن إما إيش؟ شبهة وإما شهوة. فالمتمسك بالإسلام الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. اللهم اجعلنا منهم. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. ولذلك تجد رجل منهم إذا بان له الحق اتبعه مهما كان. واعلم أن اتباع الحق ليس ذلا للعبد، وإن صوره الشيطان ذلا فليس بذل، بل هو عز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تواضع لله رفعه. فلا يخذلك الشيطان ويقول لك إنك إذا تراجعت عن قولك فهذا انهزام، ما دمت رجعت الحق فوالله هذا هو العز وهذا هو الشجاعة. وما أحسن أن يقول الإنسان: كنت أقول كذا ولكنه تبين لي كذا. الحمد لله، هذا يدل على أمانته وأنه أمين على العلم وعلى الشريعة. أليس الإمام أحمد رحمه الله يروي عنه أصحابه الرواية ثم يروى عنه أنه رجع عنها؟ هذا موجود موجود. فالحق أحق أن يتبع. ولهذا وصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري في كتاب القضاء المشهور الذي بنى ابن القيم رحمه الله كتابه إعلام الموقعين على هذا الكتاب، قال له: لا يمنعك قول قلته بالأمس أن تقول الحق في اليوم، أو كلمة نحوها. وما أكثر الذين يظنون أنهم إذا رجعوا عما كان خطأ ظنوا أن ذلك هزيمة، وليس بهزيمة. فإن قال قائل: إذا تبين الصواب لشخص بعد أن كان يرى خلافه، هل يلزمه أن يقول رجعت؟ لا. الجواب: إن كان هذا بينا واضحا أن قوله الأول خطأ وجب أن يقول رجعت لئلا يغتر الناس به. وأما إذا كان رجوعه إلى القول الثاني ليس عن أمر قطعي فإنه لا يلزم. لماذا؟ لأنه لا يدري أي القولين أصوب، قد يكون كلامه الأول أصوب فلازمه الرجوع. فالمهم أننا نحثكم على التمسك بإيش؟ بالكتاب والسنة. ولكن هنا مسألة، وهي أنه إذا رأى الإنسان جمهور العلماء على قول مخالف للكتاب والسنة على ما يرى، فالواجب التأني في المخالف، التأني في المخالف، لأن الأكثر أقرب إلى الصواب من الأقل، لا سيما إذا كان الأكثر من أهل العلم معروفين باتباع السنة واتباع الحديث فتأني. وكذلك إذا رأيت أهل البلد على طريق من الطرق في الصلاة أو الزكاة أو غيره، وأن مشايخهم على هذا أيضا لا تتعجل بالإنكار.